لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن تعريف توحيد الإلهية، ونتكلم في هذه المرة بإذن الله تبارك تعالى عن تعريف الشرك في الألوهية بنوعيه الأصغر والأكبر. من ضمن أهم المسائل التي تصادف طالب العلم هو أن تعريف الكفر يختلف من باب إلى آخر، مما يحدث لبس أحيانا لدى بعض طلبة العلم. في الواقع أن أجمع تعريف للكفر هو الذي نأخذه ونحن ندرس مسائل الإيمان والكفر: الإيمان قول وعمل، الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان له أركان وواجبات ومستحبات. كل ده احنا بنعرف الإيمان، وبعدين نقول كل شعبة من شعب الإيمان بيقابلها شعبة من شعب الكفر. ولكن كما أن الإيمان له أصل وكمال، فالكفر أكبر وأصغر. ثم نذكر حد الكفر الأكبر، نقول هو ما يصادم أصل الإيمان. الكفر الأصغر هو ما يصادم كمال الإيمان. ده أجمع تعريف للشرك الأكبر أو للكفر الأكبر وللكفر الأصغر. ولو انتبهت هتلاقي أن الكفر الأصغر هنا في هذا الباب، في هذا التعريف اللي بنعرفه به في مسائل الإيمان والكفر، بيبقى بيشمل كل الذنوب والمعاصي. طيب، يبقى احنا عندنا الإيمان أصل وكمال، وكل شعبة من شعب الإيمان بيقابلها شعبة من شعب الكفر، ولكن كما أن الإيمان أصل وكمال فالكفر أكبر وأصغر، والكفر الأكبر هو ما يصادم أصل الإيمان، والكفر الأصغر هو ما يصادم كمال الإيمان. ويبقى كما ذكرنا هنا كل المعاصي بهذا الاعتبار داخلة في الشرك الأصغر. ليه؟ لأن هي المعصية في النهاية نوع طاعة للنفس والهوى والشيطان، والعبادة هي الطاعة، والشرك الأكبر أن تطيع غير الله، أن تعبد غير الله، والشرك الأصغر أنه إيه؟ أنه يستعين بهواك عليك في أن تفعل ما يوافق هواك، وفي حين أنه خلف شرع الله تبارك. التعريف ده في كل باب بقى مختلف شوية عن الباب الآخر. يبقى أنا عندي في شرك، صور شرك في الربوبية، صور شرك في الأسماء والصفات، صور شرك في الألوهية، وده الكلام على الإيمان بالله. باقي أركان الإيمان، في صور شرك في القضاء والقدر، في صور شرك في الإيمان بالملائكة، وممكن أجد حاجات طبعا متداخلة مع بعض، يعني اعتقاد المشركين أن الملائكة بنات الله ده شرك مركب، في شرك في الربوبية والألوهية، وشرك في باب الله، وكفر في باب الملائكة، لأنه اعتقاد أن الملائكة بنات الله يصادم معلومة من الدين بالضرورة في أمر الملائكة، وفي أمر أنهم بنات، وفي أمر نسبتهم ببنوة لله عز وجل بأي صورة من الصور، ثم صرف العبادة إليهم. فممكن ألاقي بعض الحاجات هي صور مركبة. باجي بقى في باب، في كل باب بعرف الكفر في هذا الباب. فيبقى أنا عندي باب الألوهية، الإله والمعبود، وتوحيد الألوهية وصرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يبقى الشرك في الإلهية صرف العبادة لغير الله. يبقى أنا لما أجي أقول لك عرف الشرك الأكبر، فتقول وصرف العبادة لغير الله، كلام صحيح، بس أنا كده بتكلم على الشرك الأكبر في الإلهية. لما بتكلم في مسائل الإيمان والكفر بتكلم على الكفر بمعنى بكل أنواعه. الضابط أنه ما يصادم أصل الإيمان. طب وصرف العبادة لغير الله داخلة فيها طبعا، لأنه من أصل الإيمان اعتقاد أن الله وحده هو المستحق للعبادة، دي أعلى، ده معنى لا إله إلا الله. فإذا اعتقدت حتى من اعتقد وإن لم يعبد أن غير الله يمكن أن يعبد معه فده شرك أكبر في الإلهية. يبقى الشرك الأكبر في الإلهية صرف العبادة لغير الله. طيب قوي في مسائل الإيمان والكفر هو كل المعاصي لأن فيها نوع طاعة للشيطان. لكن هنا بيبقى معايا الشرك الأصغر اللي هو أكبر من الكبائر مش كل المعاصي، وإلا إزاي هي المعاصي كبائر صغائر وكبائر والشرك الأكبر أكبر من الكبائر، وده كان منتزع من قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبة، ودي معصية كبيرة جدا، يمين غموس تغمز بصاحبها في النار، قال أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة. وأراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يبين طبعا هو يعني بفضل الله عز وجل لا يفعل لهذا ولا ذاك، ويبغي على المسلم لا يفعل لهذا ولا ذاك، فأراد أن يبين لنا خطر الشرك حتى الأصغر. هو إيه بقى الشرك الأصغر؟ يبقى الشرك الأصغر في باب الإلهية ده شيء مخصوص وليس مجرد ما ورد الشرع بتسمية بعض الذنوب شركا أو كفرا أو نفاقا من باب أنها من الكفر العملي أو من باب أنها فيها إضاعة لخصلة من خصال الإيمان أو لشعبة من شعب الإيمان. لكن هنا بنقول لا، الكفر الأصغر هو الذرائع والوسائل المؤدية إلى الشرك الأكبر. يبقى أنا هلاقي هنا مثلا الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله. طب في الشرك الأصغر ألاقي مثلا إيه؟ الحلف. طبعا الحلف ساعات بيصل عند بعض الناس إن هو يكون شرك أكبر، لكن الغالب إن هو نوع من التعظيم، نوع من التعظيم، ولكن ممكن يفضل ماشي بالناس لغاية ما يوصل إنه يعتقد يحلف بالله، يحلف بمخلوق كاذب فيبتلى، وتحصل قصة أو يعني يبتلي الله الناس إن حد حلف بمخلوق كاذبا فحصلت له مصيبة أو ابتلاء. يوم بقى الناس يقعدوا يقولوا الحكاوي البعض وتنقل جيل بعد جيل ويضاف إليها قصص وأساطير كثيرة، ويبقى في النهاية تجد الناس يبتدوا يعتقدوا ان هذا الميت او المقبور او الغائب سمع الحلف وعلم الغيب، عالم الشخص ده كان صادق ولا كاذب، واصبح وله قدرة على ايقاع الضرر به، حتى ان ايه البعض والعياذ بالله ما يجي يستحلف حد بغير الله ياخده عند قبر مثلا من يعتقدون فيه الولاية، ويعتقدون سواء كان بقى ولي أو غير ولي، هو ده بيبقى اعتقادهم فيه، يقول له إيه احلف بحق هذا الطالب، يعني إيه إن هو اعتقاده إن هذا المقبور قادر على الإيه أن يغلب هذا لو حلف به كاذبا عن عزبه. بيصل الأمر، لكن الغالب في الحلف إن هو كفر أصغر. ولكن القصة اللي بنحكيها ديت وجود ان النمط ان الناس تعتقد ان في مخلوق طالبا غالبا بهذه الصورة، هي دي الذريعة، بمعنى انه حلف بحق، حلف بالولي الفلاني تعظيما له، حلف مش عارف ايه، وبعدين قدر انه ابتلي، الامور بتتغير ربما عبر اجيال، وزي ما هنقول دلوقتي قصة حدوث الشرك في قوم نوح، بتنتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. وعشان كده حدش يجي يقول والله طب ما احنا هو لا، ما هو ارجع لحدوث الشرك في قوم نوح وشوف الايه الدرجات اللي الشيطان نقلهم فيها، ويبقى اللي عمل أول حاجة صغيرة اللي عمل البدعة اللي هي حتى ممكن تكون ما وصلتش للشرك الأصغر نفسه، اللي عمل البدعة الأولانية هو السلامة الأولى اللي وصلت أبنائه أو أحفاده أو أحفاد أحفاده حتى إلى الشرك والعياذ بالله، ويبقى عليه كفل منها. محدش النهاردة يقول، مع إن اللي بيقوله معرفش إزاي بيقوله، والعالم يموج والديانات الشرقية القديمة حتى أوروبا مع شعورها بالخواء الروحي وغير ذلك بتفتح المجال على مصراعيه لليوجا والمش عارف ايه والديانات الشرقية دي كلها، او بعضها متدثر بدثار انه عبادة او بدثار انه رياضة او انه نوع من تهذيب النفس، بيقولوا يشغلوا الناس بيه عشان هو مشكلته الرئيسية ما يجيبش الدين الاسلامي اللي بينه وبينه عداء تاريخي كما نعرف، ولا يجيب دين له شريعة. أزمة غير العداء التاريخي مع الإسلام، عنده أزمة مع أي دين له شريعة. تقريبا الآن لا يوجد دين له شريعة إلا الإسلام. يعني رسالة موسى عليه السلام كان فيها شريعة، وجاء عيسى عليه السلام يعني مطبقا لها ومذكرا لبني إسرائيل ببعض ما موسى عليه السلام، ثم ادعى اليهود ادعى النصارى ان ايه الشريعة هذه لم يعد لها مجال. فهو خلاص عندهم، ولذلك بعد ما خاضوا معركة كبيرة جدا بين العلمانية والنصرانية، قالوا لا، النصرانية الكنيسة العصور الوسطى دي لا يعني لماذا نتعارك معها وقد غابت، قالوا خلاص نرجع بقى اللي فيها أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، واللي فيها أن كل المحرمات سقطت. وبالتالي حصل تصالح بين الدين والعلمانية في الغرب، على اعتبار أن هم تصالح بين دين علماني وبين العلماني. برضو لو الناس يعني محتاجة حاجة غير كده، المجال مفتوح تماما للديانات الوثنية، وكما ذكرنا المراحل الأولية منها أحيانا أو زي اليوجا أو غيرها، المجال مفتوح تماما. فالقول بأن حد يقول هو يتصور أن حد يعبد حجر أو شجر، يعني مش أنت بتقول متصور كأنه ليس واقعا، هو واقع أمامك، هو واقع أمامك. صور الشرك الأكبر، صور الشرك الأصغر اللي بينتقل إلى الشرك الأكبر، واقع أمامك عبادة الشيطان نفسها. وبالتالي احنا يعني، ثم اذا كان هو خطر وحد انت بتقول يعني انه ضلال مبين مش كده، ولكن حد بيحذر منه وانت بتقول بتحذر منه ليه، مستحيل حد يقع فيه، خلاص طالما متفق انه ضلال مبين سيب اللي يحذر يحذر، ما لم يرتكب جرما، وبالعكس ومتوافق معك انت من كتر ما الامر بالنسبة لك شايف انه ضلال، مستبعد جدا ان في عاقل يقع فيه، يبقى ما فيش خصومة بينك وبين يعني يبين بطلانه، حتى لو انت شايف ان هو شاغل نفسه في غير معركة، مع ان هو سيلزمك ساعتها انك تجاوب. او من يرى هذا نقول له مال يعني ايه اللي انت شايفه في مشرق الارض ومغربها، مش بنقول بس الشرق اسيا فقط، حتى الديانات ديت غزت باسمها الصحيح الصريح او تحت سترات ستائر كثيرة، اوروبا وامريكا ونحو ذلك، والدنيا مليئة بالديانات الوثنية او العقائد الوثنية، او على الاقل يعني الاشياء التي لها جذور وثنية. هنا الجزء المقدمة بتاع تعريف الشرك الاكبر، هناخدها من المنة شرح اعتقاد اهل السنة، اللي هو شرح كتاب منة الرحمن للشيخ صلاح. احنا قلنا يعني احنا في شروحنا يا اما بعض الاجزاء بناخدها من هذا الشرح، وبعض الاجزاء اللي بنرى ان احنا محتاجين مسائل جدت فيها شبهات، وبيبقى ناخدها من غيره. يعني بعد هذه المقدمة هنقرأ ما ورد في كتاب المنة شرح اعتقاد اهل السنة. يقول الشيخ سبحانه حفظه الله: ذكرنا قبل ذلك أن الشرك الأكبر في الأسماء والصفات أن يعتقد شخص وجود ند لله عز وجل في أسماء وصفات. يبقى إيه الشرك الأكبر؟ كنا في كل باب بنقول الشرك الأكبر في هذا الباب، قلت لك أجمع الأبواب اللي بنقول في تعريف الكفر الأكبر والأصغر في مسائل الإيمان والكفر، في باب مسائل الإيمان والكفر، ثم في كل باب بنعرف الشرك الذي في هذا الباب. قال: وذكرنا من قبل أيضا أن الشرك الأكبر في الربوبية أن يعتقد ندا لله عز وجل في ربوبيته، خالقا أو مالكا أو مشرعا. فكذلك إذا اعتقد إلها مع الله أو صرف العبادة لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة منه. الشرك، فالشرك الأكبر في توحيد الإلهية وصرف العبادة لغير الله، سواء كان هذا ملكا مقربا أم نبيا مرسلا أم وليا صالحا، فضلا عما دون ذلك من الأحجار والأشجار والقبور، ولو على سبيل التوسل إلى الله تعالى. لا طبعا هم بيسموه توسل، وبيبقى حقيقته أنه يدعو الميت ويسأل منه، وإلا فالتوسل منه يعني ليس كله من الكفر الأكبر، ولكن معظم ما يفعله الناس ويسمونه توسلا هو من دعاء غير الله، ومن ثم فهو من الشرك الأكبر. فالكفار كانوا يقولون عن آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. المسألة دي ذكرناها المرة اللي فاتت، إن كل من يشرك في الألوهية حتى ولو كان بيقر بتوحيد الربوبية لازم يرجع ويعمل نوع من أنواع النقد لتوحيد الربوبية عشان يزيل التعارض الموجود بين أنه يقول أن الله هو الخالق الرازق المدبر وهو في ذات الوقت يعبد معه غيره. فالشيطان بيجي للناس، فهو ما بيجي لما ثمت خالق مع الله. هو طبعا الشيطان فقيه في الشر، ومع هذا فكيده ضعيف كما قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيف. فهو جرب مع البشر طرق، وأكثر طريقة نجح فيها إنه يدخل من باب الغلو في الصالحين. فهو بيجي لحد طالب للصلاح ومحب للصلاح، بل هو قد يكون من عوام الصالحين، فيدخله من باب حبه بقى لإيه؟ لأكابر الصالحين ونحو ذلك، ويبقى هو ده الباب اللي بيحرفه به عن الحق. فمستحيل طبعا يكون البداية أن الكون بلا خالق، بل هو لعله لا يستطيع أن يصل إليها مع هؤلاء. هو بيبتدي من هؤلاء إن أنتم يعني تؤمنون بالله وتعرفون الله، وهؤلاء هم سادات الأولياء، وأنتم عندكم ذنوب وهؤلاء ليسوا عندهم ذنوب، فأنتم أقل من أن تدعوا الله. وده طبعا إيه؟ الخديعة الكبرى التي يخدع الشيطان بها أولياء، أن الله تبارك وتعالى هو يحكم ما يشاء ويقضي ما يشاء. أتخيل ولله عز وجل المثل الأعلى، لو إن حاكم قرية، عمدة قرية، مش هقول لك يعني محافظ ولا رئيس دولة ولا ملك، ولا بيقول الناس لله عز وجل المثل الأعلى، يعني أبوابي مفتوحة، من عنده مظلمة يأتي، من عنده شكوى يأتي، كبيركم وصغيركم، وحد مصمم يروح، لا ده هو كمان مش بيروح يبلغ، يعني لا ده هو بيروح للآخر كما لو كان بقى هو المتصرف، والآخر الطريق لا تجدي، لم توصلك إلى مقصودك، ستوصلك إلى عكس مقصودك، وهو مصمم. إذن حتى يعني قبل أن تدعي أنك أقل من أن تخاطب ربك وأقل من أن تدعو ربك، انظر إلى حكم الله ماذا قال لك. إذا قال لك أنت أقل من أن تدعوني، وجعل هناك وسائط، حينئذ افعل، ولكن هذا لم يأمر الله به قط، وإنما جعل لا واسطة بينه وبين خلقه في عبادته، كما ذكرنا الواسطة فقط في إبلاغ الشرائع. والناس تعكس، يعني الناس ييجوا في باب إبلاغ الشرائع ويطلبوا الكشف والإلهام. طبعا قد يحدث شيء من هذا، ولكن أهل السنة لم يعني أفاضل لم يطلبوه، وإن حصل لهم أحيانا كمعجزة للأنبياء أو كرام الأتباعين، لكن تلاقي شغل الصوفية كله مبني على طلب حدوث هذا الكشف والإلهام. يعني انت جاي او عايز بقى كأنه كل واحد منهم يعني وثم يقول قائل حدثني قلبي عن ربي، مع ان في إبلاغ الشرائع الأمة تحتاج ان يكون هناك شريعة واحدة وبالتالي وملزمة للجميع، محدش يقول حدثني قلبي عن ربي، ومحدش يقول اصلا انا سقطت عندي التكاليف، ومحدش يقول اصلا انا مكلف بشيء غير هذا. وبالتالي كانت الحكمة ليكون ثمة رسول واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقي في إبلاغ شره. وأما العبادة فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الشيطان بيجي الناس يقول له أنت أقل من أن تدعو الله، هل قال الله ذلك؟ طيب إذا هل أذن؟ هل من أراد أن يسألني فليسأل، ومن أراد أن يتخذ وسطة فليتخذ إطلاق؟ ده الله تبارك وتعالى نهانا تماما عن أن نتخذ وسائط بيننا وبينه في العباد. يبقى هذا من يعني إيه من ما تتلاعب به الشياطين بهؤلاء. فبيجي لهؤلاء ويقول لهم إيه اتخذوا هؤلاء شفعاء. طبعا بيبقى في الغالب برضو ما بيقدرش يجيبها خطوة واحدة أن يقولوا يا فلان اشفي مرضانا ويا فلان، لا انتوا بس تدعوا ربنا عنده. طب ايه الفرق؟ لا ما هو له كرامة. والله لو ان الله امرنا بهذا، الله تبارك وتعالى امرنا ان نتوسل اليه بالعمل الصالح، ممكن نتوسل اليه بحبنا للصالحين، لكن ان نتوسل بذوات الصالحين او بقبورهم او باماكن تواجدهم. وبعدين بعد فترة بينسى الكلام ويبقى يعبدوا غير الله. ذاك يعني المشركين وصلوا بقى لمرحلة ايه، بتقول لهم هل انتم تعبدون هؤلاء؟ يقولوا نعم، ولكن هم عارفين السؤال اللي وكيف تعبدونهم وانتم تقرون بان الله هو الخالق الرازق المدبر. يقول ما نعبدهم الا ليقربونا على الله زلفى. يعني هم يدعون وذلك ايه قائلهم لو هو أدرك أهل هذا الزمان وتشققهم في الكلام لأقل، يعني كيف تكفروننا ونحن نعرف الله، نعرف الله أحسن منكم وأفضل منكم، ولكن عبدنا هؤلاء ليقربونا إلى الله زلفى. طبعا التانيين قالوا كده بلغتهم ونحو ذلك، في الواقع أنت الذي فعل هذا يقال له ولكن الله تبارك وتعالى قضى على من يعبد غير أنه مشرك أنه خالد مخلد في النار، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فازعم كما شئت واخدع نفسك كما شئت أن هذا يقربك من الله وهو في الواقع يبعدك عن الله تبارك وتعالى. لكن كما سيأتي التنبيه، هؤلاء وصلوا لمرحلة استحسان عبادة غير الله تبارك وتعالى وممارستها، أو على الأقل استحسان يعني سواء استحسنها ولم يمارسها أو مارسها أو استحسنها ومارسها، كل هذا في النهاية من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وبعدين وبيدافعوا عنها وبيحاول يزيل التعارض بين أنه يقول أن الله هو الرب ولا رب غيره، في حين أنه يصرف العبادة لغيري، أن يقول ما نعبدهم إلا، أي يعني هم يقولون أنهم يعبدون غير الله، ولكن يقولوا بس خدوا بالكم العبادة دي مش عشان احنا مش عشان نظن انهم يملكون الكون، ولكن يكرمون الله زلفى. وهذا لا ينفعهم عند الله تبارك وتعالى، لان الله ارسل الرسل واخبرهم بانهم غير مقبول منهم ان يعبدوا غيره تحت اي ذريعة تحت اي مسمى، وان من يفعل هذا فقد حرم الله عليه الجنة. يقول ومعلوم أن أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، والذي وقع فيه قوم نوح عليه السلام كما قال الله عز وجل عنهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين. يبقى احنا هو المشركين كانوا بيعبدوا الأوثان برضه، عشان بعض بيقول ايه البشرية تطورت وصار الآن العقل البشري من المستحيل أن يقبل عبادة الأوثان. وأنا بقول لك ما أنت عندك البوذا ومش بوذا وكل الكلام ده موجود إلى يومنا هذا. ثم إن الـ يعني مثلا الـ الفلسفات اللي ما زالت تدرس إلى الآن دي ما موجودة قبل يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين. بمعنى تصور أن العقل البشري كان في زمن البعثة في قمة يعني بدائيته، وبالتالي كل ما نيجي نقول حاجة لك لا أصل يعني ده كان زمان، لا ده هو العقل البشري كان أنتج كل ما يمكن أن ينتجه تقريبا من فلسفات وغيرها، إلا أن المسلمين بتأصيلهم للعلم التجريبي أحيوا بقى كل أو أوجدوا مجال لدراسة الإيه الرياضيات ودراسة إعادة دراسة الفيزياء والكيمياء وغيرها، بل والاقتصاد والاجتماع ونحو ذلك على أسس جديدة. ذلك يعني الإسلام كان بداية، كان العلم شيخ خلاص في كل فروعه، والفلاسفة جابوا آخرهم في كل الفروع، وجاء الإسلام ليؤسس المسلمون بعد ذلك العلم التجريبي، ولما أسسوه كل العلوم تطورت تطورا كبيرا. الشاهد ان اللي ممكن الناس الى الان بتعتبره ده قمة يعني الايه يعني ما وصل الى العقل البشري كان موجود، كان موجود من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالاف السنين. يبقى مش ان العقل كان ساذج لهذه الدرجة، لا ده هي الشيطان موجود دائما بيقدر يخلي العقول تصل الى هذا. واحنا شايفين في زماننا ناس بيبقوا في عقولهم يعني راجحة جدا فيما يدرسون من امر الدنيا، الشيطان يلبس عليهم ان يعبدوا البقر او يعبدوا كذا او يعبدوا كذا او يعبدوا كذا. ولذلك هنا ابن عباس رضي الله عنهما بيبين ان هذه الاسماء كانت كيف كانت في قوم نوح. يبقى اذا اللي عايزين نقوله ان الاصنام التي عبدها قوم نوح، الاصنام التي والاصنام التي كانوا يعبدها العرب، هي رموز، رموز لقوم صالحين، رسل، اولياء، ملائكه، رموز للكواكب التي يرى البعض انها مخلوقات عظيمه لها قدره على التاثير، حتى وان اقر بوجود خالق لها لكن بيعتبر ان هي التاثير بقى موجود فيها. المهم ان الاصنام ليست، عشان البعض يقول الامر ساذج، لا ما هو السذاجه دي اصلا اللي كان موجود زمان ما كانش ان هو بيعتقد ان حاجه لا تضر او تنفع، بيعتقد ان مخلوق ما له كرامه عند الله تبارك وتعالى، وانه الاولى يروح يعبده هو ويطلب منه هو. وبعدين لان النفس جبلت ان يكون معبودها امامها، بداوا يصوروا هذه المعبودات على هيئه اصنام. يبقى عبادة الأصنام لم تكن عبادة مجردة للحجارة، ولكن في الغالب كانت رموز إما لملائكة أو أنبياء أو صالحين أو لأجرام سماوية أو نحو هذا. هنا اللي حصل في قوم نوح دي كانت لقوم صالحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الأسماء المذكورة في الآية أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد. الجيل ده الشيطان مش قادر ينقلهم النقلة الكبيرة جدا ديت من التوحيد إلى الشرك، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. يقول: وهذا يدلنا على أن الغلو في الصالحين من أعظم أسباب الشرك الأكبر. يقول: والمعلوم أن اليهود يعبدون عزيرا ويسمونه ابن الله، والنصارى يعبدون المسيح ويسمونه ابن الله، وأن المشركين كانوا يسمون أو سلام بالأسماء المؤنثة المشتقة من أسماء الله على أنها ترمز للملائكة التي اعتقدوا أنها بنات الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ولتقربهم إلى الله زلفى كما قال تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان. قال: ألكم الذكر قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى. إلى قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق. قل: هذا يدلون على أن المشركين كانوا يعبدون الملائكة، وكذلك النصارى يعبدون الروح القدس ويقولون عنه هو الله وأنه أحد الأقانيم الثلاثة المعبودة. وأما في هذه الأمة فقد ظهر من يصرف العبادة للأولياء. قل: ربنا على ذلك كثرة من يصرف العبادة لهم من دون الله، فضلا عما دون ذلك من الأحجار والأشجار والقبور، حتى ولو على سبيل التوسل، لأن كثير من الناس لا يعبد هذه الأشياء ابتداء، ولكن لتقربهم إلى الله عز وجل على سبيل الوساطة، كما قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول: إذن فلا فرق بين كونه قاصدا لعبادة هؤلاء ابتداء، أو عبدهم على سبيل التوسل إلى عبادة الله أو التقرب إلى الله تعالى، ما دام قد ما عبادة لغير الله وعبد غير الله. يبقى إذن من حيث النوع صرفت عبادة لغير الله، إذن هذا شرك، حتى لو صاحبها بقى بيسميها توسلا، بيسميها أي حاجة، لكن يبقى إذ هذا الشخص الذي صرف عبادة لغير الله، لو أنه يعلم أنها عبادة صرفها لغير الله انتهى أمره، لكن لو كان لا يعلم فإحنا محتاجين نعرف هو مسلم ولا لا، لأنه لو مسلم وأتى بالإيمان المجمل يظل مسلما وإن جهل بعض التفاصيل، وإن جهل بعض التفاصيل المتعلقة بالكفر الأكبر فيظل مسلما جاهلا معذورا. ثم ينظر في جهله هذا، إن كان بتقصير منه فهو يحتاج إلى التعذير والتأديب على تقصيره في طلب العلم، وليس أنه قد كفر بهذا. يقول: ولكن لا شك أن هناك فرقا بين المشركين الأوائل وبين من وقع في الشرك من هذه الأمة، هو أن الأوائل الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربهم كانوا يصرحون أنهم يعبدون غير الله، كما قال تعالى عنهم: قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وكانوا يسمونها آلهة معبودة. إذن إذا أقر بأنه يعبد غير الله فهو لا يقر بلا إله إلا الله، حتى وإن كان بينطقها فهو متناقض غاية التناقض، لكن بيقر بلا إله إلا الله، وبيقر بمعناها الإجمالي وبالإيمان المجمل، وأنه أن معناها أنه لا يعبد إلا الله، وأن شهد أن محمد رسول الله معناها أن كل ما يأتيه من خبر النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه، وكل ما يأتيه من أمره يمتثله، فإذا كان كذلك فهو ممتثل بالإيمان المجمل. ثم ينظر المخالفة في التفاصيل أين أتت، إن خالف في هذه التفاصيل عنادا واستكبارا أو نقضا لإقراره الأول فقد كفر، وإن كان يجهل أن هذا التفصيل هو جزء من هذا الكل، أن هذا الطواف هو جزء من العبادة التي التزم بحكم إسلامه أنه لا يصرفها إلا إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هو باب عضو الجهل بالعقل الجهل. يقول: ولا شك أن هناك فرقا بين المشركين الأوائل وبين من وقع في الشرك من هذه الأمة، وهو أن الأوائل الذين أو المشركون الأصليون هو أن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربهم كانوا يصرحون أنهم يعبدون غير الله، كما قال تعالى عنهم: قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يسمونها آلهة معبودة. وأما ما وقع من الشرك في هذه الأمة فكثير منهم لا يعتقد أنها آلهة، ولا يرى أنه يعبدهم، لا يرى أنه يجوز عبادتهم، ولا يرى أن فعله عبادة لهم، وإن كان في الحقيقة يعبدهم، كما قال علي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم، أتيت يحكي قصة إسلامه، يعني يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا علي اطرع عنك هذا الوثن، فطرحته وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قلت: يا رسول الله إن لسنا نعبدهم. فقال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. طبعا قلنا الإجابة السؤال المنفي، لو قلت نعم يبقى أنت موافق على النفي، إذا لم تكن موافق فما بتقولش لا، بتقول بلى. يبقى السؤال المثبت الإجابة نعم أم لا، الإجابة السؤال المنفي الإجابة نعم أم أو بلى، نعم إذا كنت موافق على النفي، وبالتالي بيكثر الإجابة بلا لما بيبقى السؤال، لأن كثير من صيغ هذا السؤال بتبقى للاستنكار. يقول قلت بلى، قال صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم، وذلك لأن من صرف العبادة لغير الله حتى لو نسميها عبادة فقد عبد غير الله. لكن هناك فرق بين من لم يقصد العبادة ولم يكن يعلم أنها عبادة، فهذا لابد من إقامة الحج عليه. أما من صرح بأنه يعبد غير الله فالحج قائمة عليه بكلمة لا إله إلا الله إذ بلغته عن الرسل صلى الله وسلامه عليه. ولذلك لو قال إنسان إنه يعبد الأوثان التي على قبور الصالحين يقول كده يعبد، فهذا نقض أصل التوحيد صراحة، فهذا نقض أصل التوحيد صراحة. أما من قال أنا لا أعبدهم، مش قال أعبدهم ليقربون الله زلفى، فقال لا أعبدهم أصلا، لا سجدت لهم ولا ما عملت إيه، مش بتطوف بالقبر، ولكن دي مش عبادة دي تعظيم، هذا كلام خطأ الذي يقوله، ولكن لا يمكن أن يكفر حتى تقام عليه الحج. يقول أن كان قد دعاهم واستغاث بهم وطلب المدد منهم، فهذا نذكر له الآيات والأحاديث الدالة على أن دعاء العبادة لهذا الغير، فإذا أصر على ذلك هو كافر خارج من الملة. يعني هذا كان تعريف للشرك في الألوهية، وذكرنا معاه تعريف الشرك الأصغر في الألوهية، بقى تعريف الشرك الأكبر في الألوهية والشرك الأصغر في الألوهية. ويشرع ذلك في ذكر صور من الشرك الأكبر، بالذات الصور الأكثر وقوعا من الناس جهلا أو تأويلا، نشرع فيها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.